الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فنكمل بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به شرح كتاب صحيح مختصر التحبير في فقه الكافي لابن قدامة المقدسي الخبير، ووصلنا إلى الصفحة 400 ونحن نتكلم في كتاب الصلاة، وكان آخر باب موقف الصلاة. فقال: فصل. ويستحب أن يصلي إلى سترة ويدنو منها، لما روى أبو سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدنو منها. رواه الأثرم، قلت في الهامش، رواه أبو داود، وهو عند البخاري ومسلم في الصحيحين. قال سهل: كان بين النبي وبين القبلة ممر شاه، كما في البخاري ومسلم. الشاة التي تمر، هذا الجزء الذي يكون بينه وبين السترة. قال: وقدر السترة قدر مؤخرة الرحل، هذا الجزء المرتفع الذي يكون على الجمل، كما نقول في السرج، كما في البغل والحمار والفرس، يعني مقدار 20 مثلا أو 30 سنتيمتر. فقال: وقدر السترة مثل مؤخرة الرحل، وذلك قدر الذراع أو عظم الذراع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضع أحدكم وهو يريد أن يصلي مثل مؤخرة الرحل فليصل ولا يبالي من مر وراء ذلك. الجزء الذي يستطيع الإنسان أن يمر منه حتى لو لم يكن عنده سترة، وما أبيح للضرورة يقدر بقدرها. يعني مثلا لا ينبغي لرجل أن يصلي عند هذه الحائط في وجهه، ولا يستطيع أن يصلي وليس أمامه سترة، ففي هذه الحالة يعني وجود السترة كاف. وإن لم يكن هناك سترة فليس بلازم، أن لا ينبغي لك أن تمر أمام الذي يصلي ولو في مكان بعيد، هذا يعطل المرور، وهذه مفسدة ولا يستقيم أن تكون. فنتنبه لهذه المسألة. وسترة الإمام سترة لمن خلفه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه إلى سترة ولم يأمرهم أن يستتروا بشيء، كما في صحيح البخاري كان يمر بالدابة بالحمار في أو بالناس وسط أمام المصلين، والنبي صلى الله عليه وسلم معه السترة، فسترة الإمام سترة للمأموم. انتبه لهذه. فقال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه إلى السترة ولم يأمرهم أن يستتروا بشيء. طيب، وإذا مر من ورائه من وراء سترته بشيء فلا بأس، للحديث، فإذا أراد المرور دونها رده، فإن ألح دفعه، إلا أن يغلبه أو يحوجه إلى عمل كثير، لما روى أبو سعيد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه وليدرأه، يدفعه ما استطاع، فإن أبى فليقاتله، يعني يتشاجر معه، فإنما هو شيطان. حديث متفق عليه. قال: ويحرم المرور بين يدي المصلي، لما روى أبو جهيم الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. كلمة 40 أوصلوها إلى 40 سنة، 40 يوما، 40 ساعة، 40 دقيقة فتحت. فقال: لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه، لأن النبي أطلق 40 ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وهذا أمر كناية عن شدة قطع الصلاة على المصلي. والحديث متفق عليه. قال ولا يقطعها شيء إلا الكلب الأسود البهيم، البهيم الذي ليس فيه جزء غير اللون الأسود، يعني ممكن يبقى كلب أسود وفيه نقط بيضاء فقليلة ولو قليلة، فليس هو الذي يقطع الصلاة. الذي لا لون فيه سوى السواد، لما روى أبو ذر قال قال رسول صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. قلت أبا ذر يعني يا أبا ذر قلت يا أبا ذر ما بال ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال يا ابن أخي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني، قال الكلب الأسود الشيطان. رواه مسلم. هذا ما كان من مسألة السترة. طيب، ومن وعن أحمد أن مرور المرأة والحمار الصفحة التي بعدها يقطع الصلاة للحديث والمشهور الأول، لأن عائشة قالت عدلتمونا بالكلب والحمار لقد كان رسول الله يصلي صلاته من الليل كلها وأنا معترضة بينه وبين القبلة. متفق عليه، يعني هو يصلي وهي نائمة والحجرة تكون له حجرات كل أزواجه، فكان يصلي وهو يصلي ويريد أن يسجد فرأسه تصطدم بوجه بجسد عائشة فكان يفسحها قليلا. فقالت هنا لأن عائشة قالت عدلتمونا بالكلب والحمار لقد كان رسول صلى الله عليه وسلم يصلي صلاته من الليل كلها وأنا معترضة بينه وبين القبلة. متفق عليه، هي كانت معترضة كيف تقولون هذا وأنا أصلي أمام زوجي رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا فالمرأة يعني يقصد أنها لا تقطع. هنا في الهامش رقم 7 في صفحة 104 قلت عن ابن عباس مرفوعا كما في صحيح البخاري أن النبي صلى لغير سترة وكذلك عند مسلم، وذكرت الحديث 76 عند البخاري و504 عند مسلم. فهذا الحديث أن النبي صلى لغير سترة، هذا الحديث أنا بينت لك كل الذي قاله أهل العلم. هذا الحديث كتبته في كتابي إثبات الحجة في بيان أن حديث المسيء في صلاته في الصلاة هو المحجة، وبينت فيه الواجب والسنة والفرض والمستحب في الصلاة، وفصلت القول والكتاب PDF موجود وشرحته من سنين هنا، وبينت فيه حديث الصحيحين أن النبي صلى لغير سترة، كان يصلي بالناس وليس وراءه سترة كما من حديث ابن عباس. فهذا الحديث يخصص كل هذه الأحاديث التي ذكرتها في كل هذه الصفحة. هذا هو الأمر الذي أدندن عليه، منهجية الاستدلال وجمع الأدلة في المسألة الواحدة من كل وجه من وجوه الدلالات، من الكتاب، من السنة، من الإجماع، من القياس، من الاستصحاب، من المصالح المرسلة، من العرف الذي لا يخالف، ومن سد الذرائع. كل هذه الأدلة الشرعية لابد أن تأتي بها عندما تريد أن تحرر وتحقق وتتقصى وتعلم الراجح من المرجوح. فهذا الحديث يبين أن النبي صلى لغير سترة. يقول البعض النبي صلى الله عليه وسلم فعلها مرة والأصل كله. لا، ليس كذلك. نعم، السنة أخذ السترة بشكل كامل، ولكن إن لم تؤخذ فلا حرج عليك وقد أصبت السنة، لأن النبي صلى من غير سترة. وهذا من رحمة الإسلام، هذا الدين الحنفي الوسطي، الدين الذي كله خير. ف والله سبحانه بيّن ووصف نبيه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فكثرت هذه الأدلة في وجوب وفرضية السترة تبين أن هذا هو الأصل. ولكن صلى رسول الله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ففعلها مرة أو أكثر من مرة، فعلها ليبين الجواز ولكن السنة أخذ السترة، وهذه السترة لا يستطيع الإنسان أن يفعلها في كل مرة. يعني مثلا جل الناس أعمالهم في الشوارع فيصلون في المساجد، يعني هيفضل طول ما هو ماشي للنهار مسك مقدمة الرحل وماشي بيها، صعب. فغالب المساجد مش هتلاقي مؤخرة الرحل. طب أعمل إيه؟ هأصلي إلى عمود، ما فيش 50 عمود في المسجد، 4 5 عواميد. فالمسألة هو عند الفهم والوعي مع تجميع الأدلة. أنت لم تعلم حديث البخاري ومسلم حديث ابن عباس أنه صلى لغير سترة، يبقى قاعد في المسجد متوتر، حسب يا عم، حسب يا عم، يا عم مش كده. حتى لو مرة نعم يعني تفعل معه، لكن المسألة عندما تعلم تهذب ويهدأ صدرك وبصيرتك، ده مهم جدا، هذا مهم للغاية. نعلم الأدلة ونعلم الجائز والمستحب والواجب والفرض، هذا هو علم أصول الفقه، الواجب والفرض والمندوب والمستحب والحرامة، الحرام حرامة تحريمية وكراهة تنزيهية والمباح، كل هذا لابد أن نعلمه حتى تستقيم لنا مسألة السترة. تمام؟ طيب. وقد يؤول قول عائشة رضي الله عنها وجودها أمام النبي وهي نائمة معترضة على رسول الله يختلف عن المرور، والله تعالى أعلم. يعني مسألة المرور أنت تصلي ومرت أمامك امرأة هو الذي يقطع الصلاة، لأن غالب أهل العلم يقولون كلام عائشة رضي الله عنها لا يستقيم في المسألة، أن المرور يقطع الصلاة. أما النبي صلى الله عليه وسلم فصلى وهي نائمة، هي نائمة فلم تقطع عليه الصلاة، فتكلموا في هذه المسألة. ولكن في النهاية عندنا حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى لغير سترة في مكان والصحابة وراءه. طيب، هذا بالنسبة للسترة. باب قصر الصلاة. ولا يجوز قصر الصبح والمغرب بالإجماع، لا خلاف فيه، لأن قصر الصبح يجحف بها لقلتها، هي ركعتان، فلا يجوز أن تكون ركعة للقصر. قال لك إجماع، صدر إليك الكلام بالإجماع. وقصر المغرب يخرجها عن كونها وترا، الصلاة الوترية في كل الصلوات الخمس كل يوم وليلة هو المغرب 3. ويجوز قصر الرباعية فيصليها ركعتين. قال ويجوز، لأن كما سيأتي من كلامه أنه القصر على ليس على الفرضية، وهذا مخالف للمنهج الدليل. قال شروعه في السفر بخروجه من بيوت قريته. يعني إيه؟ أنت في مكانك، في أي مكان في مصر وأنت مقيم في مصر. قال شروعه في السفر بخروجه من بيوت قريته، عند مسألة الجمع هو بيقول قصر الصلاة، فهنا شروعه في السفر بخروجه من بيوت قريته. يعني أنت مثلا أردت أن تسافر وأنت مثلا هنا في عزبة الهجنة في المسجد أو في بيتك، فلا يجوز لك أن تجمع الظهر والعصر، أردت أن تجمعه أن تقصر، فاجمعه من غير قصر لأنك لم تسافر بعد، يبدأ القصر والسفر عند تغطي آخر بيت في بيوت القرية أو المدينة. فقال هنا شروعه في السفر بخروجه من بيوت قريته. تمام؟ ولأن الله تعالى قال وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. إذا ضربتم في الأرض، زدت هامش بعيدا عن هامش الآخر، قلت وعند وصوله إلى البلد الأخرى ووضع رحله فقد انتهى السفر لغة، كما قالت عائشة رضي الله عنها. أنت من مصر ذهبت إلى مكان آخر، إلى الأسكندرية، فإذا وضعت رحلك في المكان في السكن الذي أنت فيه فقد انقطعت عنك لغة السفر، لأن الله قال تعالى فإذا ضربتم في الأرض، والضرب في الأرض المشي فيها والسفر والسير فيها حتى تصل إلى مرادك من مكان الذي أنت فيه. هذا لغة، قلت لغة، لأنه حينئذ ليس بضارب في الأرض. ثم زاد الشرع وقتا معينا وهو 21 يوما أو 20 يوما، أقصى مدة كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مكس هذه الأيام في غزوة تبوك. هذا ما اختاره ابن حزم في المحلة من صحيح مسلم عندما أتى الخلاف في مسألة الصلاة، قصر الصلاة ومتى يكون مقيما. فأقوى حديث ذكره ابن حزم في المحلة، وأقول بهذا القول، 21 يوما أو 20 يوما من صحيح مسلم، هذا أقصى ما يقال في السفر كما سيأتي إن شاء الله. واخد بالك؟ فهنا مسألة وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. قال ولا يكون ضاربا في الأرض حتى يخرج، ومفهوم المخالفة حتى يخرج وحتى للغاية. قال ولا يكون ضاربا في الأرض حتى يخرج، خذ هذا واسحبه على عندما تذهب إلى مكانك في السفر. أنت في بيتك ليس ضاربا في الأرض حتى تخرج من قريتك، فأصبحت ضاربا في الأرض ومسافر. قالت عائشة رضي الله عنها فلما أتى إلى من المدينة إلى مكة أو إلى الشام فقد انقطع عنه لغة السفر، معنى السفر. ثم زاد رسول الله أياما، 4 أيام كما عند الجمهور وكما سيأتي. تمام؟ قال وإذا لا يأتم وألا يأتم بمقيم، فإن ائتم بمقيم لزمه الإتمام. المسافر إن صلى في عمله وهو مسافر، أو صلى في بيته الذي نزل فيه وهو مسافر، فيصلي ركعتين، فإن دخل المسجد يصلي 4، حتى انتبه لو أدرك الإمام في الركعة الأخيرة، حتى لو أدرك الإمام في التشهد الأخير. لأن حديث البخاري ومسلم، حديث أبو هريرة، إذا سمعتم الإقامة فلا تأتوا إليها وأنتم تسعون، تسعون يعني السعي اللي هو مشي بسرعة، وأتوها وأنتم تمشون بالراحة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتم، وفي رواية وما فاتكم فقدوا. فقوله فما أدركتم فصلوا، فكل جزء من صلاة الجماعة إن أدركته فأنت أدركت الجماعة. يبقى أنت دخلت الإمام في التشهد الأخير فقلت الله أكبر تكبيرة الإحرام، ثم قلت الله أكبر تكبيرة الانتقال إلى التشهد، وقلت التحيات لله وقال السلام عليكم ورحمة الله، فتصعد للركعة الأولى ولا تحسب هذا، فتبدأ بالركعة الأولى ولا وأنت قد أدركت الجماعة. فلا يأتي رجل وأدرك الإمام في التشهد فينتظر حتى ينتهي الإمام ويأخذ رجل يشده ويصلي معه. أنت أدركت، قال صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فما أدركتم، أي شيء أدركتم الصلاة فهو كذا. فإذا المسافر إن أدرك ولو في الركعة الأخيرة أو في التشهد يكمل الصلاة كم؟ 4، لو كان في صلاة ظهر أو عصر أو عشاء يكملها 4 ركعات. تمام؟ فقال هنا وألا يأتم بمقيم، فإن ائتم بمقيم لزمه الإتمام، سواء ائتم به في الصلاة كلها أو جزء منها. لأن ابن عباس سئل ما بال المسافر يصلي ركعتين حال الانفراد وأربعا إذا أتم بمقيم، ده مسافر والسنة أن يقصر. فقال له اشمعنى يعني لما نبقى في الرحل نصلي فرادة ولو صلينا مع الإمام يبقى 4؟ فقال ما قالش حاجة غير كده، تلك السنة، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد وقلت في الهامش، وكذلك رواه مسلم. وهذا ينصرف إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنها صلاة مردودة من أربع، فلا يصليها خلف من يصلي الأربع. فإذا ائتم بمقيم يكمل الصلاة، وإن أما المسافر مقيما لزم المقيم الإتمام. يعني رجل كنت في محافظة، وكان الدرس من الصبح إلى العشاء، يعني كل الأوقات في الأيام التي كنت فيها، فألح مرة أن أصلي بهم، فصليت العصر ركعتين فأتموا الصلاة. قال: ويستحب للإمام أن يقول لهم أتموا فإن قوم سفر، نحن على سفر. لما روى عمران بن حسين قال: شهدت الفتح مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فتح مكة، فكان لا يصلي إلا ركعتين، وكان من المدينة، ثم هاجر إلى مكة، فما كانت مكة ثم هاجر إلى المدينة، فلم تكن المدينة مقامه، لأنه هاجر إلى المدينة وكان مقامه المدينة في السنين الأخيرة. فقال هنا: شهدت الفتح مع رسول الله فكان لا يصلي إلا ركعتين. على سبيل المثال، رجل مثلا كان من مصر ثم هاجر إلى أي دولة من الدول العربية وترك مصر بالكلية، يفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: شهدت الفتح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يصلي إلا ركعتين، ثم يقول لأهل البلد: صلوا أربعا فإن سفر. رواه أبو داود. قلت في الهامش الثالث: رواه أبو داود وابن خزيمة في صحيحه والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وضعفه المنذري برجل يسمى يعلى ابن يزيد ابن جدعان، مع ذكر ما قاله الترمذي في مختصر السنن. قال الحافظ في التلخيص، تلخيص الحبير: وإنما حسن الترمذي حديثه لشواهده، كما بينت حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم، حسنه وصححه السيوطي بخمسين طريقا. فقال هنا: وإنما حسن الترمذي حديثه لشواهده، يعني ابن حجر يؤكد ويقرر تحسين الترمذي لهذا الحديث. قال: قلت: وذكره الشوكاني في النيل. ومعنى سفر جمع مسافر، كما في النهاية في الغريب في الحديث، في نهاية الحديث غريب، غريب الحديث والأثر. فصل: وللمسافر أن يقصر، أن يقصر، وله أن يتم، هذا ما قاله، لقول الله تعالى: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فمفهومه أن القصر رخصة يجوز تركها. قلت في الهامش: الثابت في البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. وفي رواية للبخاري: وأتمت صلاة الحضر. فقوله فمفهوم مفهوم المخالفة أن القصر رخصة يجوز تركها. هنا نذكر دليل المخالفة، مفهوم المخالفة، هو الحديث في هذه الآية، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما سأله التابعي على قوله: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فقال التابعي لعمر بن الخطاب: يقول الله فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وقد أمن الناس. يبقى الرخصة انتهت، فلماذا لا نقصر؟ لماذا نقصر؟ فقال عمر بن الخطاب: سألت هذا السؤال كما سألت رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم: رخصة من الله. قال صلى الله عليه وسلم: رخصة من الله فاقبلوها، فاقبلوها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: أمر للوجوب. فأصبحت الرخصة على الوجوب. ولكن هناك أحاديث أخرى: إن الله يحب رخصة أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معاصي، وفي رواية كما يحب أن تؤتى عزائمه. وحديث ثابت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خير المسافر في رمضان أن يصوم رمضان أو يفطر، فهذه رخصة فاقبلوها، هي على الوجوب ولكن صرفت من الوجوب إلى الاستحباب. فهنا قال فمفهوم أن القصر رخصة يجوز تركها، فالنبي قال فاقبلوها على ما قاله الإمام ابن قدامة لأنه فقيه أصولي يجوز هذا الكلام. ولكن هناك أمر آخر هو وأتمت صلاة الحديث فأقرت صلاة السفر على الركعتين، فجعل هنا المسألة فيها خلاف. تمام، قال رخصة يجوز تركها، فلهذا القول فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر، فالإتمام في السفر في الحضر وليس في السفر. وقال وأقرت، فكلمة أقرت فلا بد للمسافر أن يصلي ركعتين إلا إن حدث أن صلى مع الإمام المقيم في بلده. وقال عبد الرحمن بن زيد صلى عثمان أمير المؤمنين في الحج أربعا، فقال عبد الله صليت مع النبي ركعتين ومع أبي بكر ركعتين ومع عمر ركعتين، ثم تفرقت بكم الطرق، ولوددت أن حظي من أربع ركعات، يعني ركعتان متقبلتان متفق عليه، لأنه صلى وراء عثمان وهو يعلم أن الأصل في السفر ركعتان. فلما سئل بعد أن انتهى من الصلاة فقال للتابعين من فقه الإمام ابن مسعود، قال إن الخلاف شر لا يستقيم لإمام أمير المؤمنين وهو من الخلفاء الراشدين، ولإمام في الفقه من أصحاب رسول الله عبد الله بن مسعود أن يكون بينهما شقاق، ويرى الناس يرى الناس عبد الله بن مسعود صلى ركعتين وانفصل وهكذا، وهو مسافر وهو مسافر. فقال إن الخلاف شر، فدفع المفسدة الكبرى، إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما بارتكاب أخفهما. فهذا من فقه الأئمة وفقه الذين فتح الله عليهم بالعلم، فالمسألة في غاية الأهمية، تنبهوا لهذا الأمر. ودفع المفسدة مهم للغاية، المفسدة أعظم من المصلحة. تمام، فصل. وإذا نوى المسافر الإقامة في بلد أكثر من 21 صلاة أتم، وإن نوى دونها قصر. 20 صلاة يعني 4 × 5 = 20، وكل يوم في 5 صلوات، فأربعة أيام يبقى 20 صلاة، يعني 4 أيام. وإن نوى دونها قصر، وعنه في رواية لأحمد إن نوى الإقامة 4 أيام أتم، لأن الثلاث حد القلة، بدليل أن النبي قال يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه 3، رواه أبو داود. قلت في الهامش، وراه أيضا البخاري ومسلم. فإذا أقام 4 فقد زاد على حد القلة فيتم. والأول المذهب اللي هو 4 أيام، لأن النبي أقام بمكة، هذا الدليل، أقام بمكة فصلى بها 21 صلاة يقصر فيها، وذلك أنه قدم لصبح رابعة من ذي الحجة، فأقام إلى يوم التروية، يوم التروية يوم 8، فصلى الصبح ثم خرج، يعني بدأ في السفر. فمن أقام مثل إقامته قصر، ومن زاد أتم، ذكره الإمام أحمد. هذا الدليل العمدة في هذه المسألة عند الإمام أحمد، والذي أخذه الإمام ابن قدامة عنده. وقال أنس أقمنا بمكة 10 نقصر الصلاة. الحديث رواه البخاري ومسلم أيضا. قال ومعناه ما ذكرناه، لأنه حسب خروجه إلى منى وعرفة وما بعده من العشرة، يعني منى وعرفة ومزدلفة، يعني أماكن سفر وبينها مسافات. فقال وهذا الدليل، الحديث دليل على أن من قصد بلدا ينوي الرجوع عنه قريبا فله القصر، لكون النبي قصر بمكة وهو مقصده، وفيه دليل على أن من قصد رستاقا كما بينت هنا في الهامش موضع به قرى أو مساكن يعني وبيوت مجتمعة، تمام، ينتقل فيه لا ينوي إقامة في موضع واحد فله القصر. وما أراد بنيته، إنما الأعمال بالنيات، ما أراد أن يقيم فنزل في هذا المكان ثم ينزل في مكان آخر ثم ثالث ثم رابع، وهو لم يقصد وينوي الإقامة في مكان، فكل هذا قصر وكله سفر حتى يرجع إلى بلده، لأن نبي صلى الله عليه وسلم قصر بمكة ومنى وعرفة عشرا، وما كان بمكة مقيما، فخرج إلى عرفة عازما على أنه إذا رجع إلى مكة لا يقيم فيها، فله القصر من حين خروجه. ولو خرج المسافر فذكر حاجة في بلد في البلدة قصر في رجوعه إليها، فإذا وصل البلد فإن كان له به أهل أو مال أتم، وإلا قصر فيه أيضا، يعني له مكان هو من يعني مثلا يسكن في بلد ما، وله في بلد أخرى مكان يجلس فيه بعض الأوقات، فهذا هنا مقيم وفي بلده مقيم. هنا ابن قدامة ذكر قال أقمنا، من حديث أنس أقمنا بمكة عشرا نقصر الصلاة. لم يذكر هنا ابن قدامة الحديث الذي ذكره الإمام ابن حزم في المحلة غزوة تبوك أنه قصر 20 يوما، فقال هذا أقصى ما يكون في القصر، أقصى ما يكون. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. العلم معرفة الحق بدليله. مسألة طول السفر اختلف فيه حتى الصحابة، والصحابة لهم أقوال كثيرة في هذا الأمر، وكل صحابي له كلام مختلف فيه مع الصحابي الآخر، فالمرجعية بالكتاب والسنة الإجماع إلى الدليل، أقرب الأقوال من الدليل يقال به. فهنا أقصى ما قيل من الدليل 20 يوما أو 21 يوما، وهذا الذي أخذ به الإمام حزم، وهذا الراجح إن شاء الله، لأن هذا لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فالنبي قصر في هذه الأيام، أكثر من هذا لا يكون سفرا، ومن زعم غير هذا فليأتي بالدليل. وقلت لك قول عائشة وقول أهل اللغة أن الذي مسافر الذي يضرب في الأرض، فإذا حل في المكان الذي سيسكن فيه أو يقيم فيه انتهى عنه اسم المسافر، ثم زاد رسول الله 4 أيام، ثم زاد 10، ثم زاد 20 يوما، هذا الأقصى في المسألة، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فلا يستقيم لطالب علم أخذ بالمتشابه وتتبع ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، هو يعجبه هذا القول، قول بعض أهل العلم وبعض الصحابة في أنه يزيد على إن سافر في طلب علم في مكة أو في غير مكة في المدينة 5 سنين 6 سنين 6 سنين يقول أنا مسافر. مسافر يا عمي أنت بتهرج والله، هذا لا يستقيم، إزاي الكلام ده؟ يعني مسافر لك ألا تصلي الجمعة، ما شاء الله تقعد 5 سنين ما تصليش الجمعة، أنا سني، لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا تتبع للمتشابه، هذا لا يستقيم. نقلت الإجماع، نقله أبو عمر بن عبد البر عن سليمان التيمي في جامع بين علم وفضله، الذي يتتبع زلات العلماء تزندق أو كاد أن يتزندق. الإجماع نقله ابن حزم، ونقله ابن تيمية والشوكاني، ونقله الشوكاني الشاطبي في الموافقات، كثير من أهل العلم. لا تتتبع، عندك أدلة لا تجري وراء الهوى، لا تجري وراء الهوى. هناك نعم رخصة وهناك عزيمة. الرخصة المشكوك فيها ليست برخصة، ليست برخصة، إن الله يحب أن تؤتى رخصه. ما ضابط الرخصة؟ كالدليل، لابد أن يكون الدليل صحيحا راجحا ليس مرجوحا، الدلالة صحيحة ليس بناسخ، هناك مطلق ومقيد، مطلق وعام وخاص، ناسخ ومنسوخ، مجمل ومبين، محكم ومتشابه، منطوق ومفهوم. لا تنسخ كل هذه الأمور وتقول لي أنا أقول بالشيخ الشيخ ابن عثيمين ولا الشيخ فلان، مفيش الكلام ده، هذا لا يستقيم. أنت طالب علم تتعلم من مشايخنا من أهل السنة الكبار الأئمة سلفا وخلفا، ولكن أنت طالب علم تحقق كل مسألة، أنت تتعبد إلى الله بهذه المسألة. دعك من أي شيء، حتى من نفسي أنا، دعكم مني، إن قلت قولا ضربوا كما قال أئمة بقول عرض الحائط، أنا مش نبي ولا معصوم وقد أخطئ والأصل في الخطأ. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. أنا من الجهال، أنسى وأتذكر وأحقق وكذا وهكذا، فأي إمام له هذا؟ فالقضية منتهية، نحن نتكلم بالدليل. ما تمسكش بقى وتقعد تمسك بيدك وتعض بنواجذك على الرخصة، لا، عض على السنة يا حبيبي، بنواجذك على السنة. السنة بقى ما يريد الله به خيرا نفقهه في الدين. يعني حتى من ناحية العقل الموافق للكتاب والسنة، إزاي أمكس 5 سنين أو سنة واحدة مثلا، يعني مش لازم 5 يعني، وأنت على سفر. أنهي سفر ده يا راجل؟ أنت خلاص مثلا كنت في جامعة المدينة، عندك مكان للنهار قاعد فيه، طالع نازل شارب قايم، فين يا عم السفر؟ يخرب بيتك دماغ، ما يعني حاجة غريبة جدا. انت ليه انت قاعد يا عم؟ فين السفر؟ ضرب في الارض، فين الضرب في الارض؟ فين هو؟ انت ماشي من المدينة ورايح البيت وبعد كده رايح المسجد، فين السفر يا حبيبي؟ لا ينفعش الكلام ده. ويعني ويجادل يا عم في ايه؟ لابد من الوعي، بارك الله فيكم. فالقضية هنا الفهم والفقه يمكنك من تحرير المسائل ومعرفة الراجح من المرجوح. تمام؟ نعم. قال قلت ومتى قال لأن أبي قصر بمكة ومنى. المهم، ومتى مر المسافر ببلد، أو قلت هذا، ومتى مر المسافر ببلد له أهل أو ماشية أتم، لأن ذلك يروى عن عثمان وابن عباس رضي الله عنه. هذا هو الذي وقاله، رواه أبو إمام أحمد في المسند، وبين العلة التي أتم بها عثمان أمير المؤمنين السفر الإقامة في مكة. في أثر روي عن الإمام أحمد في المسند أنه تزوج في هذه المدينة، في هذا المكان، أو كان له أمر قد أقام فيه من قبل، فجعلوا هذه تأويل لعثمان، كما تأولت رضي الله عنها عائشة أنها هي التي روت الحديث السابق آنفا، فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فزيد في صلاة السفر الحضر، وأقرت صلاة السفر، الحديث في روايتين. والحديث هي التي روته، وثبت عنها أنها كانت تتم في الصلاة، فهذا اجتهاد منها. وقال أهل العلم سلفا وخلفا من الأصوليين والمحدثين في مصطلح الحديث أن العبرة بالرواية لا بقول وفعل الراوي، فالأصل الرواية عن رسول الله، ولو تأول التابعي عفوا الصحابي واجتهد في الحديث، أو لربما نسي الحديث، وهذا يحدث. طيب، يبقى المسألة دي يا إخوة بارك الله فيكم بينت فيها. ومسألة السفر ليس هناك دليل في كتاب ولا سنة ولا إجماع على صفة السفر إلى حد معين، 84 كيلو، 60 كيلو وما شابه كيلومتر، كل هذا نقل في قول السلف والمذاهب الأربعة وليس هناك دليل. والراجح من المسائل عند أهل العلم العرف مرجعه، عفوا السفر مرجعه إلى عرف البلد. نضرب مثل بمصر، مصر هنا من هذا المكان مدينة نصر إلى حلوان حوالي 50 سفر. كان عندي سيارة من 12 سنة مثلا، فكنت ذهبت إلى حلوان من هنا حوالي 50 متر. حلوان هذه من القاهرة الكبرى، نفس المكان إلى بنها طريق الإسكندرية الصحراوي الزراعي حوالي 50 كيلومتر، دي 50 كيلومتر ودي 50 كيلومتر. بنها سفر وحلوان ليست بسفر، فالقضية هنا ليست على الكيلومترات وعلى المسافات، ولكن على العرف. يكون مكان بعيدا عنك بعشرة كيلو ويسمى في عرف المصريين سفر. فالمسألة هنا هذا ضابطها أيا كان هذا الأمر. لذلك في صحيح مسلم من حديث أنس قال: قصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة فراسخ، وفي رواية ثلاثة أميال، والميل حوالي أقل من 2 كيلو، والفرسخ ثلاثة أميال. تمام؟ يبقى سواء هذا أو ذاك، يعني لو ثلاثة أميال يبقى حوالي 6 كيلو، وثلاثة فراسخ يبقى حوالي 15 كيلو مثلا. وهذا أمر يسير، احنا لما من هنا لرمسيس كيلوهات كثيرة. فالمسألة هنا مسألة العرف، يعني هنا المكان من هنا إلى آخر الجيزة كيلوات كثيرة، والجيزة محافظة أخرى. فالشاهد المهم هنا المرجع إلى العرف، وهذا يضبط لك المسألة. فصل: ومن لم يجمع على 21 صلاة قصر، وإن أقام دهرا، شوف، وإن أقام دهرا مثل من يقيم لحاجة يرجو إنجازها أو إنجازها، أو جهاد، أو حبس سلطان، أو عدو، أو مرض، سواء غلب على ظنه كثرة ذلك أو قلته، لأن النبي أقام في بعض أسفاره 19 يقصر الصلاة، رواه البخاري. هذا رواه البخاري في صحيحه. لأن النبي أقام في بعض أسفاره، هو حمل هنا حديث اللي هو غزوة تبوك في 19 و20 أو 21، هذا كان في حرب، حمله ابن قدامة على كونه ما أراد الإقامة، لأنه سيحارب عندما ينتهي الحرب يرجع، فإذا هذا مسموح له وكأنه لم يعزم على الإقامة. ولكن الإمام ابن حزم أخذها على أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، والنبي قصر إلى 20 يوما، ففي هذه الحالة أقصى ما يكون 20 يوما. فقال: وأقام بتبوك 20 يوما يقصر، رواه الإمام أحمد. وأقام ابن عمر بأذربيجان 6 أشهر يصلي ركعتين، الحديث رواه أبو داود ابن حزم في المحلة. وابن حزم قال: ووثق كل رواته، الحديث الأثر ثابت. وقال: حال الثلج بينه وبين الدخول، وإن قال: إن لقيت فلانا أقمت. فهنا انتبه، أذربيجان في حرب وأحاطت به الثلوج كما نرى في الفيديوهات، هناك أماكن غريبة تنظر كيف يعيش الناس هناك، يعني ثلج رهيب، وهذا يظهر في الفيديوهات في النت يعني. فهنا أخذوا كلام ابن عمر ونسوا العلة، قال ابن عمر قصر صلاة 6 أشهر. العلة؟ أراد الإقامة؟ لم يرد الإقامة. أنت طالب علم، أردت الإقامة أم لا؟ الله أكبر، أنت هتخش من أول الكلية إلى آخرها، دي مش إقامة؟ واقف طول واقف يعني؟ هو مقيم ولا واقف؟ فأذربيجان هذا أمر آخر، هو سيسافر ولكن ما استطاع أن يسافر فمكث. ففي هذه الحالة هناك علة، لكن الأصل عدم ذلك. قال وضرب مثال باللغة، وإن قال إن لقيت فلانا أقمت وإلا لم أقم أو لم أقم، لم يبطل حكم سفر، لم يبطل حكم سفره لأنه لم يعزم على الإقامة. مسألة النية هنا ومسألة ما ستفعله. أنت ذهبت 6 أشهر، بعض التجار يذهبون إلى الصين ليأتون بالبضاعة، وأخذ بعض البضاعة ولم يستطع الباقي، مثلا هناك موعد وكذا، وتسلسلت الأيام والشهور إلى أن أتم هذه البيعة بعد 6 أشهر. نعم هو مسافر وله القصر، لكن إن أراد أن يذهب إلى مكان معين إلى الصين وأراد أن يمكث فيها 2 شهور ليعمل هناك، ففي هذه المسألة يكون من المسافرين، يكون من المقيمين. فصل. والملاح الذي أهله معه في السفينة، وملاح وحاجة بيته ولا بيت له غيرها، هذا نراه حتى في مصر، يبقى فيه قارب يعني مركب صغير، فعلا ده بيحدث حتى في النيل اللي موجود في ميدان التحرير، يبقى ناس فقراء عملهم وبيتهم هذه المركبة الصغيرة، ولده فيه وابنه فيه، يأكل ويشرب وينام فيه ويصيد فيه. فقال هنا والملاح الذي أهله معه في السفينة، سواء بقى سفينة كبيرة تذهب من مصر إلى لبنان وما شابه، وحاجة بيته ولا بيت له غيرها، وليس له نية المقام أو المقام ببلد لا يقصر، لأنه لا يقصر لأنه مقيم، نص عليه الإمام أحمد، لأنه غير ضاعن عن بلده ومنزله، هذا بلده ومنزله، ويذهب هنا وهناك. فأشبه المقيم ببلد. هذا ما كان من صلاة قصر الصلاة. ثم بعد ذلك نكمل مسألة باب الجمع بين الصلاتين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما إلى كثيرا. نعم ارفع صوتك. نص عليه الإمام أحمد، يعني هذا الكتاب كتاب ابن قدامة حنبلي، والكتاب حنبلي، وبينت هذا الكتاب عندما اختصرته، كتاب الكافي من 4 مجلدات إلى مجلد واحد، هذا الذي أشرحه. فكلمة نص عليه أو أي مذهب يقول صاحب الكتاب نص عليه، أي نص عليه الإمام صاحب المذهب، إن كان حنبليا فهو أحمد، وإن كان شافعيا فهو الإمام الشافعي، وإن كان حنفيا أو مالكيا هو أبو حنيفة أو مالك. نعم تمام. أيوة نعم نعم صلى الله عليه وسلم. في ماذا؟ يعني في عالم السفر، يعني في الطالب، يعني يستطيع أن يعيش سنة سنتين ثلاثة أربعة ولكن أنا قلت المسألة بينت جدا من 15 سنة تقريبا، كتابي لا ينكر المختلف فيه حدوده وضوابطه، هو بي دي اف موجود على الموقع ونسخته نفدت، اقرؤوه لزاما. يعني قاعدة لا ينكر المختلف فيه مجمع عليها، ولكن ينكر المجمع عليه، والمسألة ليس فيها إجماع. فإن لم يكن في المسألة إجماع فهي مسألة خلافية، وهذا الخلاف له ضابط، قاعدة تكمل هذه القاعدة الأولى، لا ينكر المختلف فيه وينكر المجمع عليه. القاعدة الثانية التي تتمها وأختها القاعدة الثانية، ليس كل خلاف معتبرا إلا ما كان له حظ من النظر، والحظ من النظر الدليل والبرهان والبينة، والبينة كل ما كان مبين أو مبينا للحقيقة وللراجح من المرجوح. فعندنا الأدلة، فعندما يختلف أهل العلم ننظر، قلت كلام في مسألة الخلاف المرجعية إلى الأدلة، فلا بد أن يكون لكل من اختلف أو عنده خلاف دليل، وهذا الدليل يختلف باختلاف الاجتهادات. القاعدة الكلية لا اجتهاد مع النص، في اجتهاد في نص في اجتهاد، انتهى الأمر. والقاعدة الثانية أختها لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد، إذا كل إنسان اجتهد في مسألة فلا يجوز أن يقول باجتهاد إمام آخر لأنه أهل للاجتهاد. أما طلبة العلم ليسوا بأهل للاجتهاد، فليس له أن يختار كلام ابن تيمية، كلام أبي حنيفة، كلام إمام مالك، كلام ابن عباس، ليس كذلك. ضابط الانتقاء الدليل، أنت لم يستوي عودك بعد فتظل حائرا متخبطا إلى أن يستوي عودك وتعلم الراجح من المرجوح، وهذا بعد السنين طويلة بلا شك. فالمسألة هنا إن قلت بقول إمام من الأئمة قل به، ولكن إن خولف وسمعت دليل آخر انتبه، وليس هناك هوى، أنت تبحث عن الحق، دعك مما تقوله، خلاص فتح الله عليك بعلم، فانظر إلى ما قيل لك بعد هذا الفتح، الكلام ده منضبط، تبدأ في البحث، ولك أن تقول بما قلت بقول الإمام، فتأتي بأقوالك على من قال بقول آخر وتتكلم معه إن كان عندك علم، فإن بين لك الدليل انتهى الأمر. فالقضية هنا معرفة الحق، كما أقول دائما قول علي بن أبي طالب، اعرف الحق تعرف أهله، لا يعرف الحق بالرجال ولكن يعرف الرجال بالحق، هذا الحق قاله الرجل كان من أهل الحق، كان يقال عليه من أهل الحق وقال قولا غير الحق فنقول لا نقول هذا رجل من أهل الحق، لا، عرف بالحق عندما قال الحق، فلو اختلف قوله ليس من أهل الحق. فالمسألة تحتاج إلى بحث وتنقيب، بارك الله فيكم. نعم. رجل صلى الزهر مثلا وفي الركعة الثانية نسي أن يركع، يعني سجد مباشرة ترك ركعة، وفي نهاية الصلاة نبهوه، نعم، كيف يأتي بالركعة؟ هذا الركن يصلي ركعة كاملة، الركعة فسدت بعدم الركوع فيصلي ركعة كاملة، إن المسألة هنا كيف سيأتي بالركوع ثم بعد ذلك يسلم، هذا لا يستقيم، يعني تقصد يأتي بالركوع ثم يسجد السجدة، المسألة هنا الركوع أفسد الركعة والسجود أفسد الركعة ومرت الركعة بعد ركعة بعد ركعة، ففي هذه الحالة حدث فصل بين الركعة وبين الركعات الأخرى، فمن ثم يأتي بالركعة كاملة. لا، لأن المسألة اختلفت، المسألة هنا الركعة لم تتم، ففي هذه الحالة تعاد هذه الركعة، الركعة نعم، يبقى هو صلى ثلاث ركعات ثم يأتي بالركعة الرابعة ويسجد سجدتي سهو. ما القضية هنا حدث الفصل والمسألة هنا غير متخيلة شرعا ولا عقلا. يعني لو كان في الركعة الأخيرة ونسي السجود فسيأتي بالسجود ثم يأتي بالتشهد ثم يسلم، هناك تسلسل، صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذه صفة الصلاة. فهو حدث خلل في ركن الركعة فيأتي من أولها فلا يأخذ جزءها جزءها ويسكت. لا مش أنا قصدي المفروض يعيد الثلاث ركعات. لا لا طبعا، لأنه الركعات سليمة إلا ركعة واحدة، فالخلل في ركعة واحدة. الأصل الصلاح الصلاة كلها صحيحة، ثم أتى خلل في ركعة ولم يدرك. طبعا لو كان يصلي في الجماعة كانوا ينبهوه، المهم أيا كان الأمر يعني حتى لو تخيلا. فهنا المسألة هنا لابد أن يأتي بالركعة كاملة، صلوا كما رأيتمون أصلي. نعم طيب، نعم، لأن المسألة أصبحت صعبة يعني. نعم بلا شك، ما هو المسألة هنا أنا إمام وصليت سجدة ثم قمت فقالوا لي سبحان الله، فأتيت بالسجدة بالجلسة بين السجدتين ثم السجدة الثانية ثم قمت مرة أخرى، فهذا ملحوق وقريب ففعلته، فلو ما حدث ونبهوني بعد ذلك لابد أن أعيد الركعة. عند القرب للمسألة الأمر انتهى. طيب إن شاء الله نبدأ في مقدمة سلفية. طيب تمام، الله المستعان، كفاية عشان نخش في هناك بعض الناس يقول أن مثلا هناك بعض الناس موجودون في فرنسا أو في دول أوروبا وهم يذهبون إلى القدس يقرون فقط 4 أشهر، هل هؤلاء 4 أشهر في ماذا؟ في السفر يقولون 4 أشهر يقصرون فيها؟ نعم، هل يقصرون أو لا يقصرون؟ ما الدليل على قصرهم؟ هو يسأل، هل يحصل؟ أنت تسأل؟ ما أنا قلت لك، قلت أقصى ما أتى في الأحاديث 20 يوما، لا 4 أشهر من أين يأتي؟ المشكلة فقط أن الشيخ يعني أقصى ما أتى به يعني 20 أو 21، ولكن المشكلة القائدة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقول أن هذا هو حد الأقصى. أحسنت، في مسألة لا يجوز تأخيره بل عن نقطة الحاجة؟ ما هي المسألة هنا؟ اختار هذا الإمام، الإمام في الأصول وفي الحديث وفي الفقه، المسألة هنا لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، هو تستخدم في ذاك، لأن هذا الذي حدث والنبي صلى الله عليه وسلم انتهى وقد أتم الدين، فالنبي صلى الله عليه وسلم وصلوا كما رأيتموني أصلي، فأقصى ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قصر في 20 يوما. فالأصل الصلاة أن تتم، واليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك، قاعدة كلية من القواعد الكلية الخمس في علم الفقه، وحديثها حديثان، الحديث الأول حديث البخاري ومسلم أن صحابي قال يا رسول الله يشكل علي أنه يخرج مني شيء وأنا أصلي، قال لا تخرج حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا، أو الحديث الثاني في حديث مسلم إذا صلى أحدكم فلم يدري كم صل 3 أو 4 فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. فاليقين عندنا أن الأصل الإتمام، والنبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى 20 يوما، وليس هناك زيادة، لا نقول لا يجوز تأخير بيان عن وقت الحاجة، بل أقولها أنا ويقولها ابن حزم لا يجوز تأخير بيان عن وقت الحاجة، لأن الأصل الإتمام، فلما زاد الإتمام إلى القصر إلى 20 يوما يبقى هذا الحد الذي حدده ابن حزم في هذه المسألة، فلا يجوز تأخير بيان عن وقت الحاجة، تستخدم هذه القاعدة في هذا القول لا العكس، لأن اليقين لا يزول بالشك، واليقين الإتمام في الصلاة. تمام؟ ففي حالة السفر النبي قصر في كذا، ولم يحدث من النبي أو يقول عليكم بالسفر إن كنتم على سفر، فلو قالها مطلقة، وليس هناك حديث بهذا، لو قالها مطلقة يدخل فيها ما يقولون، ولكن نجمع الأدلة في صعيد واحد. المسألة هنا كما قلت المثال، طالب العلم يفضي سنة أو أكثر من سنة يأخذ لا يصلي الجمعة ولا يصلي الجماعات، كل هذه مدعاه إلى ترك هذه الجمعة والجمعات. نعم، طيب إن شاء الله، بارك الله فيكم.